يسأل من هذه الدابة المذكورة لعلها التي رآها سمين في الداري في حديث لا تلك الجساسة التي رآها سمين الداري في الجزيرة هي الجساسة وليس لها ذكر إلا في ذلك الحديث. من الأسئلة هنا